إن شاء الله النهاردة هنبدأ في صلاة الاستسقاء في اللغة الغير للنفس أو الغير. طبعا احنا بنتكلم في المعنى الشرعي، المعنى طلب الماء من الله عز وجل لما جد بقى خلاص الأرض محتاجة لطلب طلب إن الله عز وجل ينزل على طلب الماء من الله عند الجد على وجه إيه مخصوص. بيحدث الجد يعني بيحدث عدم نزول المطر، بنبتدي نطلب السقيا يعني نصلي صلاة استسقاء نطلب منها من الله عز وجل ان ايه نزل علينا المطر. شي كده يا بنات، هنا عندنا حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم ينقص قوم المكيال والميزان. قوم من الاقوام هينقصوا المكيال، يبتدوا بقى يطففوا في الميزان المكيال، الا اخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. يبتدوا يطففوا في الميزان وينقصوا في الميزان، يوزنوا يقللوا كيلو، لا يبقى تلاقي كيلو الا ربع كيلو الا بينقص في الميزان والمكيال. طبعا الكيل اللي هي تبقى حاجة بيكال بيها معيار معين بايه بيكيلوا بالحبوب او ما تعرف عليه ان هم ايه بياخدوا بالوزن ده سواء لما بيحدث او بيستشري او بيبتدي ينتشر نقص في الميزان ده والتطفي ويل للمطففين. بيحصل ايه بقى؟ الا اخذوا بالسنين وشدة المؤنة، تدي بقى الضيق والشدة، واضافة كمان لايه؟ لظلم السلطة، ظلم الحاكم اللي بيحكمه. كل ده ليه؟ الجزاء من جنس العمل. ولم يمنعوا الزكاة أموالهم، طبعا ركن من أركان الإسلام، يمنعوا الزكاة إلا منع القطرة من الناس. لو بتؤدى وفعلا كل الناس اللي معها أموال بتؤدي الزكاة مش هيبقى فيه فقير، لا تؤدي حق الله عز وجل على في الأموال إلا منعوا القطرة من السماء، جزاء من جنس العمل. انتم منعتوا الفقراء من اموالكم ولولا البهائم لم يمطر. لما تكسر المعاصي اللي يمنع نزول المطر، لولا البهائم لم يمطر. اللي بيرحم رحمة من عند الله عز وجل لما بينزل المطر وفي معاصي في الارض بينزلها ليه؟ رحمة من الله عز وجل للبهائم فقط، لكن البشر لا يستحق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متضرعا صلى ركعتين كما يصلي العيد لم يخطب خطبتكم هذه. طيب هنا ابن عباس بيوضح لنا كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الاستسقاء وكيف صلى، خاشع لله عز وجل، ماشي كده مسترسل يعني بالراحة، يتهادى في المشي بتاعه. عارفين يا بنات لما يكون أقرب لك، بس مثلا لما يكون يعني مثلا ابنك الصغير انت مثلا عايز منك حاجة فبيبتدي ان هو يطلب ايه بخضوع كده وتواضع، لو سمحت يا مو، يتضرع الى الله عز وجل، بيتوسل الى الله عز وجل ويتزلل الى الله عز وجل لطلب ايه الحاجة، فبيهدي كده في المشي بتاعته ماشي برشوع في تواضع لله عز وجل، لابس ثياب فيها تواضع وإيه وصلى ركعتين. عباس رضي الله عنه يقول فصلى ركعتين كما يصلى العيد. طبعا وقلنا إن الصلاة عليه السلام في العيد كان يصلي ركعتين صلاة العيد وبعد كده بيبتدي يخطب. هكذا يقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلي العيد، وبيقول ولم يخطب خطبتكم هذه. خدي بالك يعني هنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما خطبش خطبة زي بتاعتكم دي، ولكن هو ايه خطب، خدي بالكم لم يخطب كخطبتكم هذه. دي معنى الجملة ديت ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب ولكن مش زي الخطبة اللي انتوا اتخطبتوها دي، يعني اخذ عليهم مأخذ في ايه في الخطبة اللي هم خطبوها ان ما كانتش موافقة لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. خدي بالك ان ورد أحاديث أخرى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الخطبة على الصلاة، في أحاديث وردت بكده النبي صلى الله عليه وسلم صلى وبعد كده خطب، وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز التقديم والتأخير. يبقى عندنا جواز إن ممكن إن تكون الصلاة وبعد كده الخطبة، أو إن يكون الخطبة ده جائز وده جائز وده فعل النبي. واختلفت الرواية في ذلك عن الصحابة، يعني ورد اختلاف في ما روى الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يعني صلى الأول وبعد كده خطب، أو إن هو خطب وبعد كده صلى بلا أولوية، يعني ما فيش أولوية ده سواء كده أو كده مجزي إن شاء الله. والجمهور الجمهور بقى على إيه؟ على إن والجهر بالقراءة كصلاة العيد مش بيقصد بيها إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم صلاة على الخطبة، وده وارد عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا بيقصد مثل صلاة العيد في الإيه؟ في العدد، يعني هي ركعتين والجهر بالقراءة، لأن صلاة الاستسقاء كانت بتبقى ركعتين زي ما هنشوف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة. فقالوا الجمهور على اني يعني كصلاة العيد بالنسبة للعدد والجهر بالقراءة. الخطبة ورد يخطب ايه كخطبتكم هذه، لا ورد، وهنيجي الحديث اللي بعد كده. وقد وقع الإجماع من للصلاة ان طب استسقاء، وبذلك قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وفي إجماع من المثبتين يعني اللي أثبتوا الصلاة دي على انها ايه ركعتين، كما حكى ذلك النووي في شرح الحافظ في الفتح للتصريح بذلك في أهل. هنبتدي نشوف حديث تانية، والحديث هنقرأه دلوقتي أو نبتدي إن إحنا اللي هي حديث أمنا عائشة رضي الله عنها. الحديث بيقول لك شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، ما فيه، فأمر بمنبر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمنبر، تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده منبر، فوضع له في المصلى. يبقى إذن هنا صلاة الاستسقاء هتبقى إيه؟ مش في الجامع، مش في المسجد، لا في الإيه؟ في مصلى. فاكرين صلاة العيد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي العيد خارج في مكان، خارج في مكان فضاء خارج المسجد، هكذا صلاة الاستسقاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها إيه؟ في مصلى خارج إيه؟ المسجد. أمر بالمنبر صلى الله عليه وسلم فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. هنا لما الناس طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوا ليهم أو يبتدوا أن هم يصلوا صلاة استسقاء نتيجة ليه الجدب اللي حصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد لهم موعد معين ويوم معين. يبقى إذن يستحب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان الامام بيجمع الناس ايه للخروج ويصلوا للخروج عشان ايه يصلوا صلاه الاستسقاء. يبقى وعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشه رضي الله عنها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حجاب، حين بدا حاجب ايه حاجب الشمس، يعني ابتدت أشعة الشمس يعني تبدو كده وتظهر، فقعد على المنبر، قعد النبي، جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر. طيب ايه تاني؟ وحمد الله عز وجل ولله، ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم، جدب يعني ما فيش مطر، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه. الله عز وجل يبتدى ينادي الخطبة، يبتدى يخطب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه، وعدكم إيه أن يستجيب لكم. يبقى الله عز وجل أمر في الوضع ده لما يحدث جدب إن إحنا إيه ندعي، ووعدنا الله عز وجل إيه بالاستجابة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل الله ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين، اجعل سبب لإيه؟ قوتنا اللي هي وجع الإيه؟ اللي هي وجع ما أنزلت علينا اللي هو يعني المطر قوة وبلاغا إلى إيه؟ إلى حين، يعني إلى وقت طويل. يبقى يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بيبتدي يخطب ويدعي استجابة، يعني الله عز وجل يستجيب وينزل إيه؟ الغيث، يعني اجعل المطر اللي يا رب إيه؟ سبب لقوتنا ويكون مدد لينا، على يعني مدد لينا وعون لفترة طويلة. وبلاغا إلى إيه؟ ثم رفع يده، ابتدى بقى يرفع يده ويسلم، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه. ابتدى بقى النبي بعد ما خطب الخطبة الصغيرة دي، ابتدى ان هو ايه؟ يرفع ايديه، وده كان من سنته، كان بيدعي ان هو يرفع ايديه. يبقى هنا مشروع في صلاة الاستسقاء وفي اثناء الدعاء انه يرفع يدي متضرعا الى الله عز وجل، حتى من كتر ما هو رافع ايديه بدا، انتوا عارفين طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ان ايه؟ تحت ابطه ابيض. هو هنا طبعا النبي بيقول لك ثم حول الى الناس ظهره. خدي بالك هنا، يعني بعد ما خلص الخطبه صلى الله عليه وسلم يعني اتجه، طبعا هو عمال يخطب الناس وهو ايه؟ باصص للناس امامه، ابتدى ان هو يتحول يدي للناس ظهره عشان ينظر الى القبله، ويبتدي يدعو الله عز وجل في ايه؟ في اتجاه القبله وهو رافع اليدين. وايه؟ ابتدى ان هو يقلب رداءه، يعني ابتدى ان هو ايه؟ يلتف اتجاه القبله وهو رافع ايه؟ يديه. ثم اقبل على الناس، خلاص دعا وخلص الدعاء، اقبل على الناس مره تانية ونزل، نزل بقى من على المنبر وصلى ركعتين. بعد سبحان الله، اول طبعا ما النبي صلى الله عليه وسلم خلص ركعتين، فانشأ الله تعالى سحابه فرعدت وبرقت ثم ايه؟ امطرت. يبقى هنا اذا، وهنا برضو قصة تحول في الصحيح، فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وحول إليه بدايه. يبقى إذن هنا مفيش وقت معين لصلاة الاستسقاء. لما بيحدث الجذب المفروض الإمام بيعين وقت، بيتفق على وقت مع الناس، بيعين لهم وقت وبتدي يصلي بيه. خدي بالك ان يعني مثلا صلاه العيد او الكسوف دي ليها وقت، العيد ليها وقت احنا عارفين، والكسوف لما بنلاقي الكسوف بتاع الشمس او القمر بنبتدي نصلي، لكن هنا لا، ملهاش وقت ايه معين. وده طبعا يعني ما ذهب اليه الجمهور. ونقل ابن قدامه الاجماع على انها ايه؟ لا تصلى في وقت القراءه. خدي بالك من الفروق ما بين الصلوات، صلاه الكسوف تصلى وقت القراءه، اول ما نلاقي في كسوف للشمس أو للقمر بنصلي حتى لو كان في وقت قراها. لكن هنا صلاة الاستسقاء لا، ده عليها إجماع على إنها إيه؟ لا تصلى في وقت القراها. خدي بالك. وطبعا هنا يعني بيدل على إيه؟ استحباب استقبال الخطيب للقبلة لما يجي يدعي، يبتدي إن هو إيه؟ يعني يستحب ليه إن هو يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعي، والناس طبعا تؤمن من ايه؟ من حق. طبعا ورد يعني ان النبي كان بيدعي الله عز وجل ويقول الذي تحت عرشك. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء، اللهم انزل علينا من الماء الذي تحت العرش. يبقى اذا ماء المطر ده منين؟ من الماء الذي تحت العرش. خدي بالك، من الماء الذي تحت العرش اللي كنا بقى بندرسه زمان، ده البحار والانهار بتتبخر وبعدين بتطلع ومش عارفه هتبقى سحاب وبعدين مفيش. الكلام ده يا بنات، الكلام ده كلام مش مظبوط، انما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم انزل علينا من الماء منين؟ الذي تحت العرش. يبقى هنا الحديث بيدل انزل من تحت عرش الله عز وجل يأخذه. طبعا تعرفين ان في ملك موكل بايه؟ في ملك موكل بالقطر، بالمطر، اللي هو ميكائيل، كما درسته في انواع الملائكه او اقسام الملائكه. درسنا ان ميكائيل ده موكل بياخد الماء من تحت العرش وبعدين ايه؟ بيبتدي يوصل للسحاب ولا ايه؟ بيبتدي ان ينزل المطر كيفما اراد الله عز وجل الموكل بكده. ولكن الله عز وجل بيامر هنا مثلا تنزل مطر، لا هنا لا هنا. هنا بقى عندنا حديث تاني عنه، ان رجلا على المسجد يوم الجمعه، النبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموات. صلى الله عليه وسلم دعا بإن المطر، يدعو الله عز وجل إن إيه يوقف المطر، وقال: اللهم إيه حولينا ولا إيه ولا علينا، يعني بيدعي الله عز وجل إن المطر بقى إيه، يعني الله عز وجل يبعده عن الأبنية والبيوت بتاعتهم وعن أماكن الرعي اللي هم بيروا فيها الأغنام والحركة بتاعتهم. بيبتدي بقى النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم على إيه الأكام. الأكام دي يا بنات اللي هي عاملة زي الهضبة من الأرض، وبتبقى ضخمة طبعا وملهاش إيه قمة، يعني أو الجبل الصغير أو ارتفاع، يعني كل ما يرتفع عن الأرض. والذراب اللي هي إيه، الجبل المنبسط ليس بعالي، يعني جبل كده منبسط بس مش عالي ايه قوي. وبطون الأودية، عارفة بقى انها تنزل في الايه، في الأودية، عارفة زي ما تكون مثلا عاملين اماكن لتجمع الايه المية عشان كده، ودي طبعا بتحدث حتى الان. فالأودية بقى ينزل في ايه، في الاماكن دي عشان بعد كده ايه يستنفعوا. فسبحان الله، هنا انس بيكمل: وبطون الأودية ومنابت ايه الشجر والاماكن اللي بايه الزرع بيطلع فيها. فانقطر توقفت، وخرجنا نمشي من الله. خلاص الميه المطر انقطعت، وخرجوا يمشوا في الشمس بعد ما كانت الشمس قعدت 6 ايام كامله من الجمعه للجمعه ما فيش ايه المطر شغال وما فيش شمس. سبحان الله. طبعا هنا يعني في بعض الاستفاده من حاجه زي ما تكلمت فيها، جواز ان الماموم يكلم الامام حال الخطبه وتكرار الدعاء. وهنا بقى دخل الاستسقاء في خطبة الجمعة والدعاء به على المنبر. خدي بالك يعني قبل كده، يعني أحاديث اللي خدناها قبل كده، إن إيه النبي لما اشتكوا من عدم نزول المطرة وابتدت يحصل جد، النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم في يوم وراح إيه صلى بيهم في المصلى. لكن هنا اللي حدث ان هم طلب منه او طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء وطلب السقيا من الله عز وجل، وكان حال صلاة الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ايه دعا بالاستسقاء في ايه، في صلاة الجمعة. يبقى اذا هنا ممكن ايه يعني تدخل صلاة الاستسقاء في ايه، في مع خطبة الجمعة، وتبقى ايه يعني تبقى خطبة الجمعة وكمان ايه خطبة الاستسقاء وايه وطلب السقيا من الله عز وجل والدعاء على المنبر. وكمان لو تلاحظي هنا في الدعاء، يعني ما قالش بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم تحول زي الحديث السابق، لم يتحول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا هنا اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء اثناء الخطبه بالكيفيه اللي هو عليه، لم يتحول صلى الله عليه وسلم، واكتفى بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء. يبقى خطب مع خطبة الجمعة ودعا الله عز وجل ولم يتحول في الجمعة. يبقى إذا لما بتحصل لما بيحدث صلاة الاستسقاء أو بيحدث إن النبي أو بيحدث إن الإمام يدعو وبيبقى يوم جمعة، يبقى يكتفي بإن هو يدعي في الخطبة بتاعة الجمعة ويصلي صلاة الجمعة وخلاص، لأن لم يرد إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بقى الجمعة وبعد كده صلى صلاة الاستسقاء، لا هي خلاص كده. يبقى دخلت هنا الايه صلاه الاستسقاء او دعاء الاستسقاء في ايه، في خطبه الجمعه في صلاه الجمعه. ايه تاني؟ وعنه رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه كان اذا قحط استسقى، لما يكون في قحط ما فيش مطره، استسقى بالعباس ابن عبد المطلب وقال: اللهم انا كنا نلقي اليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم النبي صلى الله عليه وسلم فاسقنا فيسقون. طبعا هنا يا بنات خذي بالك، يعني هنا بيتوسلوا بدعاء الرجل الصالح، إني العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عباس ابن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو وهم إيه يأمنوا على دعائه. وإحنا قلنا قبل كده إن ده من التوسل المشروع، نتوسل بدعاء الرجل الصالح في حياته وخدي بالك، طب اشمعنى العباس؟ لان طبعا العباس كان اكثر الصحابه تطبيق لسنه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. قال: اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر. قال: فحسر ثوبه حتى اصابه من المطر. طيب يعني ايه؟ يعني بيقول ان في مطر وكان النبي صلى الله عليه وسلم معانا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف عن ثوبه، عايزين بالكم، كشف عن ثوبه عشان جسمه مباشرة، وقال إنه إيه حديث عهد برب. فده حديث عهد، يعني لسه إيه قريب، ده لسه نازل من عند ربنا عز وجل. فخلى المطر ينزل على إيه، على الجسم بتاعه مباشرة صلى الله عليه وسلم. طبعا بقى اللي يقول لك أصل ده فيه شفاء ومش عارفة البرص وكلام كله يا بنات، طبعا ما فيش. هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم حسن ثوبه، يعني إيه كشف عن ثوبه وإيه خلى المية تنزل أو المطر ينزل مباشرة على الجسد بتاعه، على البشرة بتاعته، وقال إنه حديث عهد بربه، بس لا أكثر ولا أقل. في أي سؤال يا بنات بالنسبة لصلاة؟ إحنا كده خلصنا صلاة الاستسقاء.